هدية أهديها لأمي، قصيدة أحكيها بقلبي. أنت وردتي، أنت بسمتي، أنت فرحتي بقلبك الكبير. أنت وردتي، أنت بسمتي، أنت فرحتي بقلبك الكبير. كم سهرتي كي أنام، كم أضأتي في الظلام، وإلى حين الفطام زدتني حبا بهيم. أنت وردتي، أنت بسمتي، أنت فرحتي بقلبك الكبير. أنت وردتي، أنت بسمتي، أنت فرحتي بقلبك الكبير. أمي يا شذى النخيل، قولك لحن جميل، شكرنا لك قليل، حبك بنا قوي. أنت وردتي، أنت بسمتي، أنت فرحتي بقلبك الكبير. أنت وردتي، أنت بسمتي، أنت فرحتي بقلبك الكبير. هدية أهديها لأمي، قصيدة أحكيها بقلبي. أنت وردتي، أنت بسمتي، أنت فرحتي بقلبك الكبير. أنت وردتي، أنت بسمتي، أنت فرحتي بقلبك الكبير.